بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أحكام القتل الخطأ، بين سبحانه وتعالى أحكام القتل العمد، فقال عز من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي قاصدا، فالمتعمد هو قاصد الفعل. وكيف يعرف القصد؟ وهو أمر قلبي. قد يعرف بإخباره فيقول قتلت متعمدا، لكنه قد لا يخبر بهذا، فجعل العلماء لهذا ضابط، فقالوا إذا استعمل آلة تقتل غالبا فهذا علامة أنه قاصد القتل. ننظر للآلة التي استخدمها في القتل، فمن ضرب غيره بعصا وقال أردت التأديب وأردت الاعتداء ولم أرد أن يموت، هذا يصدق، لأن العصا لا تقتل غالبا. إذا ما أراد أن يقتله، لكن من ضربه بالسيف أو بالمسدس وقال أردت أنه ما يموت، نقول لا نصدقك. تضربه بالمسدس وتقول أردت أن لا يموت، أردت أن أؤدبه، هذه آلة تقتل غالبا. إذن يعرف قصده باستخدام أو بالنظر في الآلة التي استخدمها، فإن استخدم آلة تقتل غالبا فهو متعمد. واختلف المفسرون رحمهم الله في قوله متعمدا على قولين. القول الأول أي قاصدا لفعله، كما شرحت لك، قاصد أن يقتل بدليل الآلة التي استخدمها. القول الثاني وهو قول سعيد بن جبير، قال قاصد لأجل كونه مؤمنا، فهو قصد قتله، لا هو قصد أنه مؤمن، فمتعمدا لكونه مؤمنا، وهذا كأنه في إشارة إلى أن قاتل كافر، وهو وجه من الوجوه التي ستأتي في تفسير الآية، فقتله لأجل إيمانه. قال تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، سيجزيه الله نار جهنم خالدا فيها، وهذا استشكل، فإنه لا يخلد في النار إلا الشرك، وكل موحد لا يخلد في النار، فإن أصل التوحيد يمنع من الخلود، فكيف يقول ربي عز وجل خالدا فيها؟ القول الأول وهو قول أبي مجلز وأبي صالح، قال خالدا فيها إن جازاه، إن كان الله سيجازيه بقدر جرمه سيخلده في النار. لكن الله يعامله برحمته لتوحيده، وهذا تقدير يحتاج إلى دليل. ربي يقول هذا جزاؤه، تقول هذا يفترض أن يكون جزاؤه، هذا جزاؤه. فالقول الثاني أن هذا جزاؤه قطعا، فعاد الإشكال، كيف يخلد في النار وهو قاتل؟ القول الأول في جواب هذا على هذا التفسير قالوا هذه الآية منسوخة فنسخ حكمها، وهذا قول ليس جيد، لأن هذه الآية خبر، أخبر الله أن من فعل كذا هذا جزاؤه، فجزاؤه جملة خبرية والأخبار لا تنسخ. القول الثاني قالوا الآية ليست منسوخة، ثم اختلف. إذن على ماذا تحمل؟ إذا كان هذا جزاؤه قطعا وكانت الآية غير منسوخة فكيف تحمل؟ القول الأول قالوا القاتل متعمدا خالد في النار لا يخرج، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا مرتكب الكبيرة خالد في النار لا يخرج حتى بالشفاعة، وهذا ليس قول أهل السنة. قالوا هذه الآية دليل على ذلك، نقول هذا ليس صحيحا، فاعل كبيرة لا يخلد في النار. يدل على ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك يغفر تحت المشيئة، لا يستوجب الخلود في النار. يدلك على ذلك حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالموحد لا يبقى في النار، وهذا يدلك على ضعف وبطلان قول الوعيدية من الخوارج المعتزلة. إذن ما الجواب؟ ما الجواب؟ قالوا هو غير خالد. إذن ما الجواب؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا خالدا فيها إن كان مستحلا للقتل، وهذا قول عكرمة، ومعلوم أن من حلل الحرام المجمع عليه كافر، إذن هو يخلد في النار لأجل قتله أو كفره، من أجل كفره، هذا قتله مستحلا للقتل. قالوا ومعنى متعمدا أي مستحلا، وهذا فيه شيء، لأن الجزاء سيكون ليس على القتل وإنما على الكفر، والآية ذكرت أنها في القاتل ومن يقتل مؤمنا. القول الثاني في محاولة الجمع قالوا هذه الآية في الكافر الذي يقتل مؤمنا متعمدا، فالكافر الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا بدليل سبب النزول أنها نزلت في رجل كافر قتل مؤمنا، وحقيقة سبب النزول لم يثبت. قالوا لأول الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذن يستحيل أن المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، إذن من الذي يقتل مؤمنا متعمدا؟ الكافر. أما المؤمن ما كان لمؤمن، ما يقع هذا أن مؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، فالذي يقتل مؤمن متعمدا هذا الكافر، وهذا القول ليس بجيد، لأجل أن الكافر خالد في النار وإن لم يقتل مؤمنا فما فائدة الشرط؟ لو كانت الآية في الكافر فالكافر خالد في النار، وإن لم يقتل مؤمنا متعمدا. الجواب الثالث، قالوا الخلود هنا بمعنى المكث الطويل، بدليل أنه لم يعلق بقوله تعالى أبدا. فإذا أراد الله الخلود التام يقيد هذا الخلود بقوله أبدا، وهذه ما جاءت إلا في الكفار. أما هنا لم يأتي بقوله أبدا، فدل على أنه يريد المكث الطويل، أي أن من يقتل مؤمنا سيمكث مكثا طويلا، وإن كان سيخرج. قالوا وهذه عادة العرب أنها تدعو للملوك بالخلد، تقول خلد الله بقائك، أي أطال الله مكثك، وإلا ما أحد يخلد أبدا، الموت حق على كل أحد. فالعرب لما تقول خلد الله بقائك تريد أطال مكثك في ملكك، فالخلود هنا هو المكث الطويل. وهذا الجواب لا بأس به، لكن فيه صرف الخلود عن ظاهره. الجواب الرابع، قالوا من قتل مؤمنا متعمدا خالدا في النار، فالقتل العمد سبب الخلود، لكن الحكم لا يتم إلا بتوفر أسبابه وانتفاء موانعه، فهو خالد في النار، لكن ننظر هل ثمة موانع تمنع من الخلود؟ قالوا والتوحيد مانع من الخلود، فقام به سبب الخلود، لولا أنه قام به مانع عدم الخلود. فالآية ذكرت سببا كبقية الأدلة التي تذكر سببا، ولا يكون الحكم بها لوحدها، بل يجب جمع جميع الأحكام. تجمع جميع الأحكام، لأن الحكم لا يتم إلا بتوفر أسبابه وانتفاء موانعه، فهذا سبب، واجمع معه بقية الأسباب والموانع حتى تعرف الحكم النهائي. وهذا جمع حسن اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن سألت فلماذا جاءت على هذه الصورة، الجواب لشدة التأكيد على خطر القتل العمد، فجاءت بهذه الصورة المرعبة خالدا فيها. حتى ابن سعدي يقول لم يرد في كل الكبائر عقوبة أعظم من هذه العقوبة، بل ولا مثلها. فجاءت بهذه الصورة الشديدة لكي تربي المؤمن على الخوف الشديد من القتل العمد. ليست هذا فقط، بل الآية ذكرت 5 عقوبات، جزاؤه جهنم هذه واحدة، والخلود هذه ثانية، والثالثة وغضب الله عليه، السخط، يغضب الله عليه، والرابعة ولعنه، يطرده الله من رحمته. ولذلك اختلف العلماء هل للقاتل توبة وقد لعنه الله وطرده من رحمته، طرده الله من رحمته، فهل له توبة؟ قال الجمهور نعم للقاتل توبة، مثل كثير من الأحكام التي فيها لعن تشملها التوبة. وقال ابن عباس ليس للقاتل توبة. وروي هذا أيضا عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر ليس للقاتل عم توبة. استدل الجمهور بقول الله تعالى في آية الفرقان. ما هي آية الفرقان؟ والذين لا يقتلون والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. قال الذي يقتل له توبة. قال الله إلا من تاب. فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصصة لهذه الآية. آية الفرقان تخصص أو تنسخ آية النساء. قال ابن عباس لا. لماذا؟ قال لأن آية الفرقان مكية وسورة النساء مدنية، وكيف ينسخ متقدم متأخرا؟ المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، فآية النساء هي التي نسخت آية الفرقان لأنها المتأخرة. يقول ابن عباس آية الفرقان نزلت في المشركين لأنها آية مكية، إذا تاب المشرك يتوب الله عليه من الشرك ومن القتل. أما المؤمن إذا علم حرمة القتل وقتل لا توبة له. هذا قول ابن عباس. استدل الجمهور بحديث قاتل 100 نفس، 100 نفس وتاب الله عليه. قالوا لا، هذا في الأمم السابقة، أما نحن شرعنا قد نزل بخلاف شرعهم كما في هذه الآية. قالوا إذا كان في بني إسرائيل هذا التخفيف أن القاتل يتوب الله عليه وهم فيهم الإصر والتشديدات، فمن باب أولى أن تكون في هذه الأمة. إذا غفر الله لإسرائيل الذي قتل 100 نفس من باب أولى أن هذه الأمة. قال ابن عباس ليست له توبة بل خالد فيها، حتى لو تاب القاتل عمد ما عاد يتوب الله عليه. لماذا؟ المشرك إذا تاب يتوب الله عليه ويكون قد قتل من المسلمين ويتوب الله عليه، فكيف القاتل الموحد إذا تاب ما يتوب الله عليه؟ قال ليس له توبة لهذه الآية ولحديث عند أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يموت الرجل كافرا أو أن يقتل مؤمنا. قالوا القتل هذا المتعمد مثل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا القتل العمد خطير. وقيل ابن عباس إنما كان يقصد من هذا التشديد لأن الله أراد التخويف بالآية، فلماذا نحن نرقعها ونرققها للناس؟ نقول لا، إذا تبت يتوب الله عليك. لا، جعلها هكذا. الله ما ذكر لك توبة، ليس لك توبة، أو الله أعلم، ما ندري لك توبة وما. الله ما ذكر لك توبة، فإذا أراد الله بآية الوعيد التخويف فلا ترققها للناس، جعلها مخيفة حتى يرتدع. خصوصا مع تساهل في القتل. وقول الجمهور هو الذي تتلاءم معه النصوص، لكن هذا إن دلك على شيء يدلك على خطورة القتل العمد، حتى أن من الصحابة من قال ليس للقاتل العمد توبة وإن تاب. فإياك ثم إياك أن تتساهل بقتل النفس، إياك ثم إياك أن تتساهل بقتل النفس. قال تعالى الخامسة: وأعد له عذابا عظيما، أي هيئ الله له في النار عذابا كبيرا استعظمه الله. وإذا كان العظيم قد استعظم هذا الشيء فإنما يدلكم على عظيم هذا المستعظم، حتى أن الله العظيم استعظمه. لا حول ولا قوة، كم سيكون من عذاب شديد للذي قتل النفس. واليوم صار الإنسان يشتري قتل النفس بدراهم معدودات، وقد يقتل من خيار العلماء والصالحين. يا ويله من الله، أعد الله له عذابا عظيما. ولذلك قال بعض أهل العلم أن القتل العمد ليس له كفارة الخطأ. هذه الكفارة اللي ذكرناها بالدرس الماضي كفارة الخطأ، أما المتعمد فقد فعل أمرا عظيما، حتى قال بعض العلماء ما له توبة، تقول أنت له كفارة؟ وهذا قول قوي كما قلنا. القاتل خطأ لم يقصد وحدث دون أن يشعر فيكفر من باب تعظيم القتل الخطأ، لعله فرط فيكفر بصيام شهرين متتابعين، بعتق رقبة فلم يجد صيام شهرين متتابع. ليش؟ لعلك فرط في القتل الخطأ هذا، وهو ما انتبه ما قصد، صدم إنسان ومات. فكيف بالذي قتل عمدا؟ إذا كان هذا الشأن في من قتل خطأ فكيف في من قتل عمدا؟ فقال جمع من أهل العلم القاتل العمد لا يكفر كفارة القتل الخطأ، لأن ذنبه أعظم. قال تعالى وأعد له عذابا عظيما، ومثل هذا ما يكفره كفارة القتل الخطأ. كفارة القتل الخطأ تكفر القتل الخطأ، أما القتل العمد هذا يحتاج إلى توبة عظيمة عظيمة جدا. ما يزال الإنسان في سعة من دينه الله غفور الله غفور الله غفور، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه رحمة الله. فيحتاج توبة عظيمة جدا. فنسأل الله العافية. ولذلك عليكم معاشر الدعاة أن تهتموا بتفسير هذه الآية والتي قبلها للناس. ألقي كلمة، ألقي خطبة وفسر هذه الآية، اجعل قلوبهم ترتعب من هذا الأمر العظيم الذي يتهاون فيه الإنسان لأجل أنه قال كذا، لأجل أنه يقصدني بكذا، لأجل أمور تافهة، وأحيانا لأجل لعاعة من الدنيا يعرض نفسه. ما كان بعضهم يدري أن هذه عقوبته، إلا ما تجرأوا على مثل هذا. فبينوا للناس، خصوصا للأسف مع انتشار أمر القتل. أمر القتل ما كان مشتهرا في بلادنا من قبل. أنا اليوم عند واحد يتكلم عن قضايا أحد قضاة حضرموت، يقول نظرنا في قضاياه وقد تولى القضاء فترة طويلة لم تأتيه إلا جريمة قتل واحدة، ونحن اليوم كل يوم نسمع قتل. تغير المجتمع، كان المجتمع يخاف من الله، أما اليوم تساهل الناس، فلا بد نعيد الناس للخوف من الله كما كان. وهذا واجبنا يا طلبة العلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن العلم والعمل والدعوة إلى ذلك.